وانقياء طاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء أي الدعوة إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس ببيانها وكذلك في جمع الناس أو من أمثل منهم عليها. قال القطاني رحمه الله: حقيقة هذه الإضافة يعني النصيحة لله تبارك وتعالى راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى ولي عن نصح الناصح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل لمن يا رسول الله عندما قال إن الدين النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه الإضافة يقصد النصيحة لله تعالى راجعة إلى العبد لا إلى الله، راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كتاب الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها التحسين التلاوة والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والضبط المنع والضبط عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه أي في الكتاب العظيم والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه أي الدعوة إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. النصيحة لله تبارك وتعالى تعود في النهاية إلى العبد في نصح نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. قال الدين النصيحة لمن؟ قال لله، وقد مر بيانها ولكتابه ومر بيان ذلك ولرسوله. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوفيره وإحياء طريقته وسنته ودفع دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء الدعوة إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابه إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأدب بآدابه، هذا كله من معاني النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ارتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه يعني بسوء أو غمز أو نمز أو انتقاص أو تشهير رضي الله عنهم جميعا ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق وآلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم يعني لأئمة المسلمين الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيث أي ظلم أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم مما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلياتهم، الخلة الفردة في الحس وغيره، والثقبة الصغيرة والحاجة والفقر، وسد خلياتهم ودفع المضاض عنهم وجلب المنافع لهم، هذا كله من معاني نصيحة عامة المسلمين. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوفيق كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخيرهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم. ومن نصيحة الناصح لعامة المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. وكذلك من نصيحة الناصح لعامة المسلمين الذب والمنع والدفع عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقصد والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، يعني لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على صحيح مسلم في بيان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قل لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة فنطقني فيما استطعت، يعني على السمع والطاعة فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، فبايعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث المتفق على صحته على النصح لكل مسلم. وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله: بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وضم إلى هذين الأصلين الكريمين النصح لكل مسلم. ولما كان أمر النصيحة للمسلمين بهذه المثابة، فقد وجب على كل مسلم علم أمرا من أمور الخير على مقتضى الكتاب والسنة غير مفروق، أو رأى شأنا من شؤون الشر قد كثر عليه الطرق، فقد وجب على كل مسلم علم ذلك أو رآه أن ينبه عليه، حثا عليه أو دبا أن دفعا ومنعا عنه، وترغيبا فيه أو ترهيبا منه. والحق أن الإنسان يفزعه علم الله نهج المسلمين في فعلهم ما يضر له الخير، وفي عزوفهم عما ينعت له بالشر من غير قيد ذلك بالكتاب والسنة، أي من غير ربط فهم بالكتاب والسنة، حتى يمكن القول إن هذا هو عين مراد الكتاب والسنة. عندما ينظر المرء في ذلك فإن الله تبارك وتعالى يتغمده برحمته لتواصل مهديا إلى موطن الداء فيه، وهو إنكار ضبط النسبة بين الوسائل والغايات. نعم، لما نظرنا في ذلك هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن موطن الداء فيه هو إنكار ضبط النسبة بين الوسائل والغايات. ومن إنكار ضبط النسبة بين الوسائل والغايات يحدث الخلل أو عامته في دين المسلمين علما وعملا وسلوكا ومنهجا، إغفال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات. وقدم على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحاب الحلق، إذ نص صراحة أنه كان من مريد للخير من المصيبة، ولا يصيبه ولا يصل إليه، يعني مريد الخير لا يصل إليه ولا يصيبه، لأنه لا يسلك إليه السبيل الصحيح، ولا يتوخى في وصوله إليه ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. تفصيل ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. قال: أخبرنا الحكم بن نضارة قال: أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. وقوله سمعت أبي يحدث عن أبيه هو عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، يجلسون على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الصبح، يعني في السحر الأعلى، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد رجاء أن يستفيد من علمه شيئا في المسافة ما بين بيته والمسجد. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني جاء لهؤلاء المنتظرين الجالسين على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فيهم عمرو بن سلمة. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد، وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، أي خرج عبد الله بن مسعود. فلما خرج قلنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. والنظر في هذه الجملة من كلام أبي موسى رحمه الله يظهر لنا كيف ينتبس أمر البدعة بأمر السنة، حتى إن أبا موسى رضي الله عنه وهو من هو يمكن ولم يرى كما قال إلا خيرا، فلا رجح الإنكار ولا رجح الخير حتى جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الانتباس الملازم للبدعة الإضافية، وهي قسيم البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. يعني البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع ولا الاستدلال المعتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ومثالها كالرهبانية، لأنه لا يدل عليها شيء من ذلك. وأما البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما البدعة الحقيقية، يعني أوهام وظنون وليس في أدلة ولا حدث. هذا الاشتباه في مسألة البدعة الإضافية هو الذي يحدث عامة الخلل في النظر إلى كثير من أمور الشرع. من أمثلة البدعة الإضافية الصلاة والسلام من المؤذن بعقد الأذان مع رفع الصوت بهما على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعان بذاتهما، ولكن الجهر بهما وتنزيلهما منزلة ألفاظ الأذان بدعة، وكذلك التأذير للعيدين أو الكسوفين، فالأذان من حيث هو قربة، وباعتبار كونه للعيدين أو الكسوفين بدعة. وما وقع من أصحاب الحلق فيما ذكره أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه لأخيه عبد الله بن مسعود: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. ما وقع من أصحاب الحلق في حديثنا هذا من قبيل البدعة الإضافية، والذكر من حيث هو قربة وعبادة، وأما الكيفية التي وقع بها والكمية التي حدد بها والزمان الذي يمكن كرميته وكيفيته وكذلك المكان الذي حدد له، كل ذلك أدخله في البدعة من بابها الوسيع. ومن أجله أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب الحلق ما أتوا به، لأنه نظر إلى هذه الأمور التي اختلفت كما وكيفا وزمانا ومكانا، ولكن أبا موسى رضي الله عنه لم يلتفت إلا إلى ما كان من تعلق هذا الأمر بشرع الله تبارك وتعالى، هو أنه ذكر يؤدى وقربة يؤتى بها. يقول: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشتك ستراه. وانظر إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في قصر الأمل. إن عشت يعني لهذه المسافة من باب بيت عبد الله بن مسعود إلى المسجد حيث تجمع هؤلاء وحيث يوجد هذا الأمر الذي أنكره ولم يجد في حقيقة الأمر شيئا ينكر به عليهم من وجهة نظره رضوان الله عليه. قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا متحلقين جلوسا ينتظرون الصلاة، وقد مر أنها صلاة غداة، يعني أنه كان يجلسون في السحر الأعلى، في كل حلقة من تلك الحلق رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ إن مضى ومضينا، يعني مضى عبد الله بن مسعود ومعه أبو موسى الأشعري، ومن كان ينتظر عبد الله بن مسعود عند خروجه لصلاة الغداة في المسجد حتى يقتبس من عينه شيئا في تلك المساء، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، حصل لعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد لا أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. يعني هما أمران لا ثالث لهما، إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنتم قد افتتحتم باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. انظر إلى هذا الدافع، وهو دافع صحيح بلا شك، ولكن هذه الغاية التي يريدون لا بد من الوصول إليها بوسيلة صحيحة كما مر ذكر ذلك. وهذا الحديث ما هو إلا دليل قائل قاطع على أن الخلل إنما يتأتى من إغفال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات، وإغفال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات يجعل الأمر مشتبها وملتبسا، حتى على مثل عبد الله ابن مسعود عندما لم يضبط أصحاب الحلق النسبة بين الوسيلة والغاية وقع في البدعة الإضافية، وجاء بعد ذلك قولهم: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. يعني ما جلسنا مجلسنا هذا يجلس معهم واحد منهم معه حسن لكي يضبط به العدد، فيقول: كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، وهم يصنعون كما ترى صنيعا حسنا في ذاته، ولكن في كيفيته، في فنيته، في زمانه، في مكانه، فهذا يدخلهم في البدعة الإضافية كما مر ذكره. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلى الخير. قال: وكم المريد من الخير لن يصيبه. وهذا قانون من القوانين العظيمة سمها لنا هذا الصحابي الجليل رحمه الله من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن علماء الصحابة. قال: وكم المريد من الخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا: إن قوما يقرؤون القرآن لا يدارك تراقيهم، وغير الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة الذي روى الحديث بدءا كما ذكر الدارمي رحمه الله في سننه عند إخراجه، قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعن لنا يوم النهروان مع الخوارج، عندما خرجوا على الإمام علي رضوان الله عليه، وخرجوا على المسلمين وكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجوا عليهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف، وتركوا أهل الأوثان فلم يصنعوا لهم شيئا، وأقبلوا على عباد الرحمن وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يطاعنوا لهم كما حدث في يوم النهروان. خرج عامت هؤلاء الحلق الذين كانوا يجلسون في المسجد في السحر الأعلى يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون، ولكن على طريقة غير منضبطة بالوسيلة الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته من أجل أن يأتي العمل مضبوط النسبة بين الوسيلة والغاية. هذا الذي حدث من هؤلاء يقول فيه عبد الله بن مسعود: إنه إلا أن يكون ملة في أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو افتتاح باب ضلالة. فلما دافعوا بالملة، لما دافعوا بأنهم إنما نظروا إلى الغاية، دفع في وجوههم بأنه لابد من توخي الوسيلة الصحيحة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة، وإلا فكم من مريد للخير لن يصيبه، فيقع بعيدا عنه، فإذا لم يصب الخير فإنما يتورط في الشر ويقتحم اقتحامه. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويل الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. وهذا من بصيرته رضوان الله عليه عندما نزل هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخوارج نزله على أولئك الذين كانوا يجلسون في المسجد يقدمون ويسبحون ويحمدون ويهللون مئة مئة على حسن كان مع واحد في كل حلقة يقول يقدم يهلل يسبح. يقول عبد الله بن مسعود عندما أنزل نص الرسول صلى الله عليه وسلم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفهم ويل الغاني لا أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة وكان شاهدا ثم كان بعد ذلك شاهدا على ما كان من طعن هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الخوارج في يوم الهروان. قال رأينا عامة أولئك الحلق يطاعموننا يوم الهروان مع الخوارج. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من يرضى من هؤلاء غاية شرعية صحيحة وهي التسبيح والتحليل والتكبير والتحميد، ما داموا من يرضى منه ذلك ما داموا متخذين لها وسيلة لم ينص عليها الشر ولم يأذن بها. فانحصر موطن الداء على هذا كما مر ذكره في إمثال ربط النسبة بين الوسيلة والغاية، في حين أن الذي شرع الغاية لم يبطل الوسيلة إليها، فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء. ولكن كثيرا ما ننسى هذا الأصل ونرى كثيرا من الغايات محمودة في ذاتها، فتتلهف نفوسنا على بلوغها وتنسى في غمرة سعيها أن تنظر أي وسيلة تتوسل بها إلى غايتها وأي سبيل تسبق من أجل الوصول إليها. والعقل الحاكم أن إنسانا لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يقود إليه مستوقعا من الوحل والطين، العقل الحاكم بذلك. والشرع قاد أن على المسلم أن ينظر في الوسيلة التي يتوسلها إلى الغاية الشرعية المحمودة التي يريد، فإن كانت هي أيضا شرعية فبها وقرة عين وإلا فلا، يعني لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء. فإذا أغفل هذا الأمر واختل ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية وقع الناس في مخالفة شرع الله من حيث يظنون أنهم لا يخالفون، وأساءوا من حيث إنهم يظنون أنهم من المحسنين. والله عز وجل عندما أمر العباد أن يعبدوه لم يدعهم يسلكون إلى هذه الغاية العظيمة، أي العبادة لله تبارك وتعالى لم يدعهم يتركهم يسلكون إلى هذه الغاية العظيمة أي نهج يريدون وأي وسيلة يرون، وإنما شرع العبادة وشرع معها كيفيتها وضبط هيئتها. فأي ناقص من هذا أو زائد عليه فهو من المعتدين وأمره مردود عليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد يعني مردود عليه. هذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات وهو حديث متفق عليه الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وفي ضوائفها وفي ضبط النية بالقصد لله رب العالمين فيها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو كالميزان الضابط للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يقول عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال ابن رجب أيضا فهذا الحديث الذي ذكرته عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال ابن رجب هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، فهذا ظاهر معلوم واضح بنفسه من ظاهر الحديث. وأما المفهوم ويدل على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، هو كأنه مقابل للمنطوق في معناه، والمراد بأمره ها هنا كل عمل ليس عليه أمرنا، كما مر من أحدث في أمرنا هذا في أمرنا هذا. المراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان على المجاري تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث. وقد ذكر المنطوق والمفهوم، والمفهوم أن يدل اللفظ المنطوق على حكم أمر مسكوت عنه، سمي لذلك أن يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، وإنما كل هذا من منطوق الحديث الذي مر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإذا فالأمر غير الوحدة فليس بمردود. المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قوله تعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق هو النهي عن التأسف من الوالدين، ويفهم من لفظ الآية تحريم شتمهما وضربهما، مع أن ذلك لم يذكر في الآية ولكنه فهم من مفهومها لا من منطوقها. الحاصل أنه لا بد إذا أن تكون الوسيلة محمودة كالغاية لا محالة، وإن كان ضبط النسبة بين الوسائل والغايات ليس وحده ضامنا للوصول إلى الحق والوصول على مرتئ هداية ورشد. قد يتخذ المسلم وسيلة صحيحة منضبطة بالشرع إلى غاية صحيحة منضبطة بالشرع ولا يقدر له الوصول، لأنه ربما تخلفت عنده مرحلة من مراحل الوصول إلى الحق. فما هي مراحل الوصول إلى الحق؟ مراحل الوصول إلى الحق أربع هي: المرحلة الأولى أن يدعى على أمر الله بأنه هو الحق، وهذا كالأساس والأصل، أن يدعى على أمر الله بأنه هو الحق. المرحلة الثانية أن يقام الدليل على صدق هذه الدعوة، المدعاة على أمر الله بأنه هو الحق، لابد أن يقام الدليل على صدق هذه الدعوة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة رضوان الله عليه. المرحلة الثالثة أن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه هو عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة رضوان الله عليه. المرحلة الرابعة أن يطبق الفهم المستقيم للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا كما كان يطبق في الصدر الأول. إذا هذه المراحل الأربع هي التي ينبغي أن يسار عليها وأن يتوقع نهجها وسبيلها من أجل الوصول إلى الحق. المرحلة الأولى أن يدعى على أمر الله بأنه هو الحق، أن يدعى على أمر الله بأنه هو الحق. والمرحلة الثانية بعد الدعوة أن يقام الدليل الصحيح أو الدليل على صدق هذه الدعوة من الكتاب والسنة والإجماع أو آثار الصحابة، وأن يكون هذا الدليل دليلا صحيحا، وأن يفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة رضوان الله عليهم. وأما المرحلة الرابعة بعد أن يدعى على الأمر بأنه الحق ويقام الدليل الصحيح على صدق الدعوة المدعاة ويفهم الدليل فهما صحيحا بحيث يمكن الجزم بأنه عين المراد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آثار الصحابة، المرحلة الرابعة أن يطبق الفهم المستقيم بالدليل الصحيح تطبيقا صحيحا كما كان يطبق في الصدر الأول عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم ورضوان الله عليهم أجمعين، ورحمة الله على التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفصيل ذلك الذي مر من إجمال مراحل الوصول إلى الحق، هذا المثال الذي يمكن أن يوضح لنا ما كان من هذه الأمور على سبيل الإجمال، وتوضيح ذلك بهذا المثال يؤدي إلى تفصيل هذا مراده. المرحلة الأولى من مراحل الوصول إلى الحق على حسب هذا المثال المذكور أن يدعي مدعي من أهل العلم أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تقول بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. المنكب كما هو معلوم مجتمع رأس العضد والكتف والجمع مناك. فيأتي إنسان من أهل العلم فيقول إن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تقول بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. هذه هي المرحلة الأولى التي يجب أن تكون واضحة في ذهن من يريد الوصول إلى الحق. أن يدعى على أمر الداعي بأنه هو الحق، ولا يدعي مدعي من أهل العلم أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تكون بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. تأتي المرحلة الثانية وهي المطالبة بالدليل الصحيح القائم على صدق هذه الدعوة المدعى. المرحلة الثانية هي المطالبة بالدليل. فإذا طلب بالدليل قال أخرج البخاري تعليقا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث. قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال فلقد رأيت الرجل منا يرزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. صحح الألباني الروايات الموصولة من طريق أبي داود في صحيح سنن أبي داود، وكذا صحح وصله عند ابن خزيمة في مختصر صحيح الإمام البخاري رضوان الله عليه. المرحلة الأولى أن يدعي مدعي من أهل العلم أن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة تكون بإلزاق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. المرحلة الثانية الدليل على صدق هذه الدعوة المدعاة، وأخرجه البخاري تعليقا كما مر عند أبي داود وكذا عند ابن خزيمة، وهو صحيح في وصله صحيح في وقفه. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. المرحلة الثالثة، فإذا قيل كيف يفهم الدليل فهما صحيحا، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الكعب هو كذا وكذا من عظام القدم، فما هو الكعب حتى نفهم كيفية الإنزاق؟ إذن لا يكفي أن يكون مع الإنسان دليل صحيح، ثم يذهب في مسالك يأتي بأفهام أو بفهوم أو بفهم خاطئ لما أتى به من دليل أو من أدلة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لما أمرهم إقامة الصلاة وعدم المخالفة كان الرجل منهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. قيل إن الكعب على حسب ما يستدل بحديث النعمان بن بشير عليه هو العظم الناتئ في جانب الرجل عند ملتقى الساق بالقدم. فإذا قيل كيف نفهم هذا الدليل فهما صحيحا بأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الكعب كذا أو كذا من عظام القدم، فما هو الكعب حتى نفهم كيفية الإلزاق؟ قيل إن الكعب على حسب ما يستدل بحديث النعمان بن بشير عليه هو العظم الناتئ البارد في جانب الرجل عند ملتقى الساق بالقدم. هذا العظم البارد الناتئ في جانب الرجل هو الكعب، وهو الذي يمكن أن يلزق الذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهذا هو الفهم المستقيم للدليل. إذا يأتي الدليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا في الصلاة كان الرجل منهم يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. فإذا مدعى مدعي ذلك وأن هذه هي السنة الوقوف في الصف في الصلاة طلب بالدليل، فأتى بالدليل الصحيح الذي مر، ولكن يبقى أن نفهم الدليل الصحيح فهما صحيحا، وإلا تورطنا في الخطأ تورطا واقتحمنا المزالق اقتحاما. وهذا يقع فيه كثير من أهل العلم، يأتون بالدليل الصحيح ثم لا يفهمون ما يدل عليه الدليل ولا ما يدل إليه، كما مر، لأنه يتبادر إلى الذهن أحيانا عند عامة المسلمين أن الكعبة هو مؤخر القدم، وليس كذلك، بل إن المدافاة بين النص والفهمها هنا قائلة على أجل وجه، إذ كيف يمكن أن يلزق الإنسان كعبه يعني مؤخر القدم بمؤخر القدم في الصلاة إذا وقف المصليان متبادلين، وهذا لا يكون في الصلاة كما هو معلوم. إذن فنفهم الدليل فهم صحيح هنا على حسب ما يستدل بحديث الإمام ابن بشير عليه أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم. يبقى من هذا الذي مر ذكره من مراحل الوصول إلى الحق مرحلة مهمة جدا، وهي المرحلة الأخيرة بعد أن ادعى على أمر أنه هو الحق، ثم يقال الدليل الصحيح على صدق الدعوة، ثم يفهم الدليل الصحيح فهما مستقيما. يبقى أمر مهم جدا، فإن قيل هذا رجلا يعلم هذه السنة من سنن الصلاة، يعني إلزاق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة، ويريد أن يطبقها مع من بجانبه في الصف وهو لا يعلم، لا يعلم هذه السنة ولا يدري خبرها، رجل عنده علم لهذا الدليل وعنده فهم مستقيم لهذا الدليل الصحيح ويريد أن يطبق هذه السنة في الصلاة، ولكن وقع بجواره ووقف بجواره رجل لا يعلم هذه السنة ولا يدري خبرها، فماذا يكون الحال إذن؟ كلما أراد الأول الذي يعلم هذه السنة ويفهمها وعنده دليل عليها، كلما أراد أن يلزق رجله برجل صاحبه فمن هذا رجليه. فهل يكون تطبيق الفهم المستقيم للدليل الصحيح أن يلزق الرجل رجله برجل صاحبه وإن بالغ هذا الذي لا يعلم هذه السنة في ضم رجليه وزاد عن مجاوره، هل يكون الفهم المستقيم للدليل الصحيح كذلك؟ أن يحاول معه على رجاء أن يكون عالما بالسنة، فإن لم يكن تظل نيته قائمة في إنفاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكف العمل حتى يفرغ من الصلاة فيعلم. لابد إذن أن يطبق الفهم المستقيم تطبيقا سديدا يقع على الوجه الذي أراده الشارع الحكيم، ولا يكفي أن يدعى على أمر أنه هو الحق كي يصبح حقا، ولا يكفي أن يقال عليه دليل صحيح، وإنما يجب أن يفهم الدليل فهما يمكن الجزم معه بأنه هو فهم السالفين الصالحين، ولا يكفي أن يكون الفهم مستقيما والدليل صحيحا حتى يطبق كما طبقه السالفون الصالحون من غير زيادة ولا نقصان، فإن تخلف من تلك المراحل شيء فلن يتوصل إلى الحق الذي أحقه الشارع وارتضاه. هذه المراحل المذكورة من أجل الوصول إلى الحق مهمة جدا، وهي التي يمكن أن تضبط لنا النسبة بين الوسيلة والغاية كما مر، لأن عامة الخلل الذي يقع في أحوال المسلمين اليوم علما وعملا وسلوكا ومنهجا هو متأثر من عدم ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، أو من عدم سلوك السبيل الصحيح بمراحله من أجل الوصول إلى الحق. فيأتي الواحد بدليل صحيح وفهمه فهما صحيحا ولكن لا يستطيع أن يطبقه تطبيقا صحيحا، أو يأتي بأمر مدعا أنه هو الحق من غير أن يأتي بالدليل الصحيح، أو يأتي بالدليل الصحيح من غير فهم المستقيم للدليل. هذه المراحل إذا ما تخلفت منها مرحلة فلن يتوصل إلى الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى وارتضاه. وعليه فليس لأحد أن يصير حافظ ليل يخلط الضر بالبعر ويأتي بأقوال متهافتة لا تتماسك، إذ لا يدعي أن له على ما صار إليه دليلا، إذ يجب أن يكون الدليل صحيحا، لا بد أن يكون الدليل صحيحا، وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ثم يطبعه لفهمه هو ويغدو ويروح بفلسفة كمضغ الماء أو شرب الهواء، يدعي أن معه الدليل الصحيح وما معه إلا فهمه هو وما معه إلا دين شرعه له هوى، وليس لأحد أن يأتي بدليل صحيح ويفهمه فهما صحيحا ثم يطبقه تطبيقا ليس من الدين بسبب، لم يجب أن يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا. فهذه من المراحل المسبوقة من أجل الوصول إلى الحق بفضل الله رب العالمين. عود على ذلك عملا بحديث النصيحة المسوق آنفا، ونظرا لاختلال ضبط النسبة بين الوسائل والغايات الشرعية، وعدم مراعاة كثير من الناس بعض مراحل الوصول إلى الحق، قد أصبحت الحاجة إذا ماسة بحمد الله تبارك وتعالى وقوته إلى جمع ما ييسره الله عز وجل من مسائل تحض على العلم وتحث عليه وترغب فيه وتصف السبيل إلى تحصيله وبلوغ غاياته، وتبين أن العلم الحق لا فاصل بينه وبين العمل، بل العمل هو ثمرته الأولى وجناه الدائم البهيج. ويدفع إلى هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يعني نحو من الصدور بقبض العلماء، أي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بقبض أرواحهم ومن في حملة العلم الشرعي الشريف. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يمحوه من صدور أهله ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على أن اتخاذ الرؤوس الجهال لا يكون إلا بعد قبض العلماء، هذا ما دل عليه المنطوق. وأما ما يدل عليه المفهوم، وقلنا إن المفهوم أن يدل الوضع المنطوق على حكم أمر مسكوت عنه، دل فهم هذا الحديث على أن وجود العلماء يمنع اتخاذ الرؤوس الجهال، وتبعا يمنع سؤالهم وإفتاءهم بغير علم، وفي نهاية يمنع الضلال والإضلال، يمنع الضلال والإضلال. إذن وجود أهل العلم ووجود العلماء هو عصمة الأمة من الضلال والإضلال، وهذا نص صحيح صريح على أن عصمة الأمة من الضلال إنما هي العلم والعلماء. ومن أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل فقد أراد لحسن نية أو سوء طوية من أمتي الضلال والإضلال. من أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل وهو العلم والأخذ به وتحصيله وجدته ونشره وتعليم الأمة، من أراد أن تشغل الأمة عن هذا الأصل الأصيل فقد أراد بحسن نية أو سوء طوية من أمة الضلال والإضلال، لأن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هي العلم الشرعي الصحيح المستقيم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انتبه العلم الشرعي الصحيح الذي هو عند الله تبارك وتعالى علم وليس ما يتعاهده الخلق مما يسمونه علما وليس بعلم، إذا انتبه اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حال كثير من الأمة اليوم، من المعلمين والمتعلمين وقعوا في الضلال والإضلال بسبب غيبة العلم الشرعي المستقيم. طلاب العلم الشرعي في هذا الزمان أنذر شيء يكون، وهمم أهل الزمان مصروفة عن العلم الحق وشؤون المعاد إلى هموم أحوال الدنيا وخطوب المعاش. من أجل ذلك وفق الله رب العالمين جمع ما ييسره العليم الحكيم من مسائل لا يستغني عنها مسلم فضلا عن طالب علم شرعي. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وأن ينفعني بها وكل من نظر فيها ودل عليها وأرشد إليها، وأن يجعلها مفتاحا من مفاتح الخير تحبب في العلم وترغب فيه وتهدي إلى سبيله محبيه وطالبيه، إنه على كل شيء قدير. وهذا أمر مهم قد ينفع الله تبارك وتعالى به من أقبل عليه وتفهمه، وهو أن علماءنا المتقدمين قالوا: العلم نقطة كثرها الجاهلين. وكان الأمر على عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنيا على تحصيل الأصول وعدم الاشتباه بسبب الفروع، لأن أكثر الأصول ضائعة في هذا الزمان كما يعلم كل ناظر في أمر الأمة. فينبغي إذا ما أردنا أن نعود إلى الصواب أن نلتفت إلى هذا الأصل الأصيل. يقول البزار في الأعلام العلية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أكثر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من التصنيف في الأصول، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته يقول عمدة في الإفتاء، فقال: ما معناه؟ إن الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء المتفلسفة والباطنية والمعصية قد تجاذبوا فيها بأذلة الضلال، فبان لي أن قصدهم إبطال الشريعة، فهذا هو الذي أوجب أني صرفت جن همي إلى الأصول. هذا إمام بعثه الله تبارك وتعالى على رأس مئة يقوم للناس أمور دينهم، وهذا الله رب العالمين قلبه وشرح صدره ونور بصره وبصيرته، فوضع يده على هذا الأصل الأصيل من أجل الإصلاح ومن أجل بعث الأمة على المنهج المستقيم. يقول إن الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإن رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء المتفلسفة والباطنية والمعطية فتجاذبوا فيها بأدلة جمع زمان بأدلة الضلال، وبان لي أي ظهر لي أن قصدهم إبطال الشريعة، فهذا هو الذي أوجب أني صرفت جنهم إلى الأصول. فشغل الأمة الفروع وبيان أن لكل شيء فقها كأنه قد حددت معالمه وبانت أعلامه، إن البعد عن الأصول من غير ما بيان هذا ليس هو السبيل المستقيم الموصل إلى النهاية والغاية التي يرضيها كل مسلم برضوان الله تبارك وتعالى. قال الذهبي رحمه الله في السير: ينبغي للمسلم أن يستعيد بالله من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير شرا وعداوة. يقصد الحركة بذكر غريب المذاهب في الأصول وفي الفروع، ما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير شرا وعداوة ومقتا للصالحين والعباد من الفريقين، فتمسك بالسنة ولا تخذ فيما لا يعنيك. هذا كلام الذهبي الحافظ رحمه الله، يقول فتمسك بالسنة ولا تقض فيما لا يعنيك، فتمسك بالسنة ولا تقض فيما لا يعنيك. بيان ما هو العلم الفرض، لأن الأمور عندما تشتبه ويظن الضال أن كل ما قاله العلماء ووضحوه من قبل فصار علما عند المسلمين وصار مما ينبغي أن تتوجه إليه الهمة تحصيلا وفهما وعملا وأداء من أمة تعليما وتعلما، يظن كثير من الخلق أن كل ما ورد كذلك فهو واجب التحصيل، وليس الأمر كذلك، لأن هذا الخلق الذي يقع فيه كثير من طلاب العلم يدمر عليهم حياتهم ويصرفهم عن كثير من شؤون معاشهم، يدمر عليهم أحوال معاده. فينبغي أن يبين ما هو العلم الفرض الذي هو فرض على كل إنسان بعينه، وأن يوضح كذلك ما هو علم الكفاية الذي إذا ما قال به قائم في مكان فقد سقط طلب تحصيله على الباقين، وإن كان تحصيله لطلاب العلم إذا ما سنحت لهم فرصة التحصيل بقدر الله رب العالمين، وإن كان ذلك حسنا عند الله تبارك وتعالى ثم عند الخلق أجمعين. أخرج الجنادة في سننه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الجنادة، واستوفى في تخريج أحاديث مشكلة الفقه طرقه بحثا واستقراء وتتبعا، ثم قال: فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي. ثم نقل عن العراقي تصحيح بعض الأئمة لبعض طرقه، ونقل تحسينا للزيد والسيوطي للحديث، ثم قال: والتحقيق أنه صحيح والله أعلم. يقصد حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم قال: اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذه الزيادة مسلمة لا أصل لها أي بتة. وقد نبه على ذلك السقاوي فقال: لقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا كما هو معلوم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لما كان الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا فيه أن يكون على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء، يعني الفهم عن الله تبارك وتعالى أن يقول النص على مراد الله تبارك وتعالى، نأخذ الكتاب على مراد الله تبارك وتعالى، ونأخذ السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء. لما كان ذلك كذلك كان لزاما أن ينظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون فهم اللفظ على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر بهذه الخطورة، وهو أنه ينبغي أن ننظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به الرسول نظرا صحيحا حتى يكون فهم اللفظ على مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان الأمر بهذه المثابة وجب أن ننظر إن شاء الله تعالى في معنى الواجب وفي معنى الفرض، ثم ننظر إن شاء الله في معنى فرض العين وفي معنى فرض الكفاية حتى نكون على بينة من الأمر، من أجل أن نفهم قول رسول صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشوكاني رحمه الله: الواجب في الاصطلاح ما هو؟ الواجب في الاصطلاح ما يرجح فاعله ويضر تاركه على بعض الوجوه ويرادفه الفرض عند الجمهور. إذا قول الشوكاني فهو يصار فيه إلى أن الواجب هو الفرض عند الجمهور، فهذا هو التعريف الأول: ما يرجح فاعله ويضر تاركه على بعض الوجوه، وهو الفرض عند الجمهور. وأما الثاني، التعريف الثاني: الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا. فبعضهم يفرق بين الفرض والواجب، وهم من سوى الجمهور، بأن الفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا. أما اختيار الشوكاني رحمه الله فهو الأول أولى، يقصد بالأول التعريف الأول ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، وهو المرادف، أي الواجب هو المرادف للفرض عند الجمهور، وهذا ما اختاره الشوكاني رحمه الله. الفرض عند الجمهور الذي هو الواجب كما مر هو ما طلب الشارع فعله على سبيل اللزوم، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يضم تاركه ومع الذم العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. عند الأحناف أن الفرض غير الواجب، ووجد في بعض كلام غير الحنفية التفريق بين الفرض والواجب أيضا على قلة، والجمهور على ترادف اللفظين، الجمهور على ترادف اللفظين الواجب والفرض كما مر. وتعريف الفرض أو الواجب عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. والواجب وهو الفرض عند الجمهور ينقسم إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. الواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص كلمه بعينه طاعة الله عز وجل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواجب على الكفاية ضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل. الواجب العيني ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، إلى ذات الفاعل، إلى المصلي والمزكي والصائم. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق. هذا الفاعل في ذاته هو المنظور إليه في فرض الكفاية، إن الشارع من ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عيبه في زيد بن زيد وعمرو، إنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن أو الإنقاذ من الغرق مثلا. إذا تعريف الواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، والواجب على الكفاية ضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. الواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، طلب لازم على سبيل اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، لأن الضرر هنا من الشارع هو إلى ذات الفاعل، ومن ثم يأتم تاركه ويلحقه العقاب ولا يغني عنه قيام غيره. المنظور إليه في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه، ومثال الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حقه، فهذا من أمثلة الواجب العيني. وأما الواجب على الكفاية فهو ما طلب الشارع حصوله من الجماعة المكلفين لا لكل فرد منه، لأن مقصود الشارع حصوله من الجماعة أي إيجاد الفعل لابتلاء المكلفين. الشارع يقصدها هو حصول هذا المطلوب من الجماعة المكلفين، يعني إيجاد الفعل لابتلاء المكلفين. إذا فعله البعض سقط الفرد عن الباقين، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك لهذا لاعتبار فعله، وإذا لم يقضي أحد أثم جميع القادرين. واطلع في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين، أما في الواجب العين فالمقصود تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف. وإنما يأتم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكتائي، لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله والعاجز عنه عليه أن يحث القادر ويحمله على فعله. إذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع، من القادر لأنه لم يفعله، ومن العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه. وقد يقول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء، فإن توليه أي تولي القضاء واجب كفائي على العشرة. أما إذا لم يكن هناك غير اثنين والبلد مضطرة إلى قاضيين، فإنه يقول واجبا عينيا عليهما معا. هذا التفريق مهم جدا، لأن كثير من طلاب العلم عندما يبدأون في طلب العلم الشرعي الصحيح تكون لهم تعلقات بعلوم أخرى تتعلق بعلوم الدنيا كالطب والهندسة والزراعة وغير ذلك من العلوم، فإذا ما أرادوا أن يطلبوا العلم الشرعي الصحيح وقعوا في الحيرة المظلمة الصماء، ولم ينفعوا لا في دين ولا في دنيا ولا في طلب علم دنيوي ولا في طلب علم أخروي، لأنهم يخلطون بين الواجب الكفائي والواجب العين في طلب العلم الشرعي الصحيح. وأما العلم الشرعي الصحيح الذي هو مطلوب علمه على سبيل الإلزام وعلى وجه اللزوم، يعني ما هو مطلوب من العلم الشرعي على سبيل الواجب العلمي لا على سبيل الواجب الكفائي، فيعينه العلماء رحمة الله عليه، هذا لا يقدم عليه شيء. ولكن متى ما حصل وبقي الأمر بعد ذلك متعلقا بالعلم الكفائي أو بالفرد الكفائي في طلب العلم، فينبغي أن ترتب الأمور وأن تكون واضحة حتى لا يحدث الخلل الذي يحدث عند كثير من طلاب العلم الذين لا يبدأون في طلب العلم الشرعي الصحيح منذ نعومة الأبطار، وإنما يقول لهم في طلب العلوم سبيل آخر. إن إذا ما التفتوا إلى طلب العلم الشرعي الصحيح وقعوا في الحيرات المظلمة الصماء، توقفوا متحيرين لا يتقدمون ولا يتأخرون، يراوحون في وقوفهم لا يعلمون شيئا لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، وتقع شروخات عظيمة في كثير من الأسر بسبب ذلك، ويقع كثير من الصد عن سبيل الله رب العالمين بغير ذلك بسبب ذلك. وكل ذلك سببه أنه لم يقع التفريق الحاسم بين الواجب العيني والواجب الكفائي في طلب العلم. فرجع إلى حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد مر أنه حديث صحيح وأن زيادة السنة فيه لا تصح، وقد شرحه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم. فبعد أن روى هذا الحديث من عدة طرق ذكرها قال: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين، على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائل سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تنقيص ذلك. وهذا أمر مهم إلى أبعد المدى. يقول الإمام ابن عبد البر: والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك، يعني ما هو فرض علمي من العلم يلزم الجميع فرضه من ذلك ما يسعى الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه. الذي يلزم الجميع فرضه من العلم ما يسعى الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له، هذا مما هو فرض عيني على كل مسلم ينبغي عليه أن يعلم، وهو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحمد الذي لا يموت، الذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأول بيته ابتداء ولا لآخر بيته قضاء وهو على العرش استوى. هذا ينبغي أن يعلم لكل مسلم على سبيل النزول والإنجاز، وهو فرض عين علمه، وكذلك الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأن ذلك حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الدنيا في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والدخول بالسعير حق، وأن القرآن كلام الله والذي فيه أنت القرآن حق من عيد الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من علمها علم ما لا تكون إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، كل ذلك فرض عيني من الكروب التي فرضه الله رب العالمين على خلقه، أن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك أن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وكيف تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في نهره إن استطاع عليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الذنب كله وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه. هذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله هو الذي يلزم الجميع فرضه ومعرفته، وهو ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه على الباقين ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجته فيه قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم الطائفة في لسان العرب الواحد فما فوق. هذا التقسيم الذي لا خلاف بين العلماء عليه، هذا التقسيم بين ما هو فرض عين من العلم يلزم كل إنسان في نفسه ولا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، ثم ما كان بعد ذلك من فرض الكفاية لإفتاء الناس بتلك الأمور من سائر العلم بعد ما هو واجب على سبيل التعيين وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وإفتائه به في مصالح دينهم ودنياهم، فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه. طالب العلم الذي لا يفرق بين ما هو فرض عين عليه من العلم وما هو فرض كفاية عليه منه يقع في كثير من الخمس ويقع في كثير من الحيرة ولا يتوصل في الطلب بلا شيء، لأنه لم يسلك السبيل الصحيحة من أجل الوصول إلى الغاية الصحيحة، وكما مر كثير ممن لم يدخلوا في طلب العلم الشرعي الصحيح من ضعونة أكثرهم، وتكون لهم تعلقات بالعلم المادي وبعلوم الدنيا بصورة من الصور، عندما يلتفتون إلى طلب العلم الشرعي والإقبال عليهم على الترغيب فيه فإنهم يقعون حينئذ في الحيرة المظلمة الصماء، ويقفون لا يتقدمون في علم شرعي ولا في علم دنيوي، ولكن إذا ما نظروا إلى هذا التقسيم، تقسيم العلم الشرعي إلى ما هو فرض على سبيل التعليم وإلى ما هو فرض على سبيل الكفاية، ونظموا أنفسهم في ذلك صاروا بفضل الله تبارك وتعالى أهل عين على الوجه الصحيح، ولم تقع تلك الشروقات التي تقع بين طلاب العلم دينا ودنيا وأسرهم، وكذلك ما يكون من صد عن سبيل الله في مجتمعاتهم عندما يقفون هكذا حيارا لا يتقدمون ولا يتأخرون لا في دين ولا في دنيا من أجل هذا الخلط الذي وقع بسبب إغفال هذا الأصل الأصيل. ساق ابن قدامة رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه في فرضية طلب العلم ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء هو علم الفقه الدين وعرف الحلال والحرام. يعني ما هو العلم الفرق؟ قال الفقهاء هو علم الفقه الدين يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذنهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية هو علم الإخلاص وأنفاك النفوس. وقال المتكلمون هو علم الكلام. يعني كل فريق وقسيم من أهل العلم قال إن العلم الفرد هو العلم الذي ينتمون إليه، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. فالعلم الفرد المذكور في حديث أنس على الصحيح كما يذكر ابن قدامة رحمه الله هو علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. يعني الصحيح أن العلم الفرض المذكور في حديث أنس طلب العلم فريضة، هذه الفريضة من العلم هي علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى من أجناس العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه النظر والاستدلال. والحق أن قول الشيخ يجب عليه النظر والاستدلال في وجود هذا النظر نظر كما هو معلوم عند العلماء. إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، إذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. وأما التروك فهي بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأكثر تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد متعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتنقل الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فكان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوده على الشخص، وهذه قاعدة عظيمة جدا، وقد مر أن إتقانها سبب لكثير من الضلال وإلى كثير من الحيرة وإلى كثير من التشققات والتشرخات بين طلاب العلم وأسرهم، بل بين طلاب العلم ومجتمعاتهم، ثم يصيرون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكما يقول الإمام رحمه الله بان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين هو ما يتعين وجوده على الشخص. وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة. والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه الأمور لو قال البلد عمدا يقوم بها أحد جاء أهل البلد، وإذا قام بها واحد أتى وسقط الفرض عن الباقين. فيتبين مما سبق أن من العلم ما هو فرض عين، وهو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية، وهو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت، وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. حقيقة أن هذه الفائدة لو شدت إليها الرحال من أجل التحصيل إلى أقصى الأرض ثم لم يحصل المرء إلا هذه الفائدة وحدها لكانت كافية شافية بفضل الله رب العالمين، وهي مما ينبغي أن يدلل حوله طويلا وكثيرا، وينبغي أن يلفت أنظار طلاب العلم إليه في كل حين وحال، معرفة ما هو فرض العين عليهم من العلم وما هو فرض كفاية عليهم، حتى يستطيع الواحد منهم أن يرتب أموره في الطلب وكذلك أن يرتب أموره في الحياة. لأن كثيرا من طلاب العلم الذين يقبلون عليهم وهم بفضل الله تبارك وتعالى ممن يحسنون الطلب، وأتاه الله تبارك وتعالى من الآلات والقدرات بفضله ورحمته، وهو موصل لهم إلى غاية صحيحة في علم شرعي منضبط. كثير من هؤلاء يدخلون في طلب العلم الشرعي ولما يستطع الواحد منهم أن يثبت قدمه بعد على أمر من الأمور الدنيا يكون متعلقا به قبله، بل إلا بعضهم يكون قد شارف الانتهاء من أمر من الأمور المتعلقة بطلب العلم المادي الدنيوي، فإذا ما أراد أن يطلب العلم الشرعي ترك ذلك كله، وحدث الخلل بالعقوق للوالدين وبالتشققات والتصدعات والتشققات بين طلاب العلم وأسرهم وكذلك بين طلاب العلم وضيق جماعاتهم. وهذا القلم إنما نشأ من ذلك الأصل الذي مر إرثالا له وعدم إقلال عليه. يتبين مما سبق أن من العلم ما هو فرض عين وهو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية وهو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. هنا مسألتان عظيمتان. المسألة الأولى اختلاف الناس في مسمى العلم، وقد سبقت الإشارة قليلا إلى تنازع أهل العلوم المختلفة في بيان ما هو العلم الفرض. فيقول الفقهاء إن العلم الفرض هو علم الفقهي، ويقول المحدثون والمفسرون إنما هو علم الكتاب والسنة إلى غير ذلك. وبان ادعاء كل منهم أن ما هو آخذ به من العلم هو العلم الفرض. والذي أدى إلى هذا الخلط أن المصطلحات التي طرأت على العلوم المختلفة استخدمت الألفاظ التي كانت مستعملة في الصدر الأول من غير مراعاة التطابق بين المعنى الإصلاحي الحادث والمعنى الذي دل عليه اللفظ في الصدر الأول. وإنه لأن كان لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن عدم البيان والتفريق بين ما اصطلح عليه مؤخرا وما كان معمولا به من قبل أدى إلى خلط عظيم ولغض العلم من هذا القبيل. هذه مسألة كبيرة جدا، وهي اختلاف الناس في مسمى العلم. لفظ العلم كان يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته، أي يعنيه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في المسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. فانتقل اللفظ بمدلوله ومعناه مما كان عليه أولا من العلم بالله تعالى وبآياته وأن يعنيه وأفعاله في عباده إلى المناظرة في مسائل الفقه وإن كان المناظر جاهلا بالتفسير والأخبار. فينبغي للمسلم أن يحرر معاني الألفاظ التي كان السلف يستعمل لها تحريرا تاما قبل أن يتلقى باسمها ما لا يمت لها بصلة من قريب أو بعيد، وحتى لا يقع في خلط عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: غلط كثير من المتأخرين على أئمته بسبب ذلك، يعني بسبب هذا الخلط وعدم التحرير لمعاني الألفاظ التي كان يستعملها السلف تحريرا تاما، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراه. شيخ يضرب هنا المثل بلفظ الحرام ولفظ الكراه. الأئمة تورعوا عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراه، فنفى المتأخرين التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراه، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم عن الشريعة وعن الأئمة المكروه تنزيها، الذي حمل بعضهم لفظ الحرام عليه عندما تورع الأئمة عن إطلاق لفظ الحرام على الحرام فقالوا مكروه، وهو من سبيل القرآن العظيم كما سيتأتى إن شاء الله تبارك وتعالى. المكروه تنزيها هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير موجب للمكلف. قال الإمام أحمد كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابن عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة يا كوكب ولا الكواكب ولا الفريسة وكل شيء ذبح لغير الله، يعني لا يعجبني. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه، واحتجه أيضا بتحريم الله له في الكتاب. ومن هذا أيضا نص الإمام الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، الذي يليق بجلالة الإمام الشافعي وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظا كراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى: وقال بذكر ما حرمه من المحرمات عند قبله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى قبله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به من التوحيد ونبذ الشرك وكذلك من الإحسان إلى الوالدين وعدم عقوقهما إلى قبله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، وقوله جلت قدرته: ولا تقتل ما ليس لك به علم، إلى آخر الآيات. بعد ذكر جميع هذه المحرمات قال ربنا تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا يقول قائل مهما بلغ ضعف عقله إن المكروه هنا هو المكروه الاصطلاحي الحادث الذي صار إليه الفقهاء، وإنما المكروه هنا هو الحرام. وكذلك في الصحيح إن الله عز وجل كره لكم الطيب وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناس. السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعمل فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعل. هذه هي الكراهة عند المتأخرين، خصصوها بما ليس بمحرم وما تركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منه كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، لأنه لم يقل أحد إن أكل مال اليتيم ولا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا الزنا ولا قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى من الأبناء خشية الإماط، ولا ما كان من الأمر بنفي الشرك. لم يقل أحد إن ذلك مكروه على المعنى الاصطلاحي الحادث، وهذا استخدام القرآن العظيم لنبذ الكراهة بعد هذه المحرمات. فينبغي أن تحرر أمثال هذه المعاني تحريرا كاملا. إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب، وهذه المعاني غير المعاني الحديثة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث لا يشعر. وقد تقدم مثلا على ذلك لفظ الكراهة، وإليك مثال آخر هو لفظ السنة، فإنه في اللغة الطريقة، وهذا يشمل كل ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور فرضا كان أو نفلا. وأما الصلاحا فهو خاص بما ليس فرضا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ السنة الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومثله الحديث الذي يريده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي، هو من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فأخطأوا مرتين. الأولى نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له فيما نعلم، الثانية تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي، فما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة. وهذا صحيح كما هو معلوم أن كثير من الناس إذا ما سمعوا نبذة السنة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرفت أذهانهم إلى ما هو معلوم من الهدي الظاهر وتوقفون عند ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني ما هو أشمل وأعم من ذلك، وهو الطريقة التي انتهجها صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظ السنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الفرد في كثير من الأحيان. وقد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد مات تسعة أعشار العلم، فعرفه بالألف واللام تسعة أعشار العلم، ثم فسره بالعلم بالله سبحانه وتعالى. وقد تصرفوا في العلم بالتخصيص حتى شهروه في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها، فيقال هو العالم على الحقيقة، يعني هذا المناظر في المسائل الفقهية مع الخصوم هو العالم في الحقيقة. هذا كله عند المتأخرين، وهو أي هذا المناظر العالم على الحقيقة هو الفحل في العلم، ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء عندهم، ولا يعدونه في زمرة أهل العلم. وهذا أيضا تصرف بالتخصيص، ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وبأفعاله وبصفاته. وقد صار الآن مطلقا على من لا يحيط بالعلوم الشرعي بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية، فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهده بالتفسير والأخبار. المسألة الثانية تقسيم العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية كلها محمودة، ولكن هذه العلوم درجات ومناقل بعضها أولى من بعض. قال ابن قدامة رحمه الله العلوم الشرعية كلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومكملات. الأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبهت لها العقول حتى فهم من النقد المنقود غيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهو حديث متفق على صحته. فهم منه أنه لا يقضي جائعا. والمقدمات هي التي تجد نظر الآلات تعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمكلمات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يوفقنا للحق والرشد، وأن يجنبنا الضلال والإضلال، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن ينفع بذلك كل مسلم على ظهر الأرض إلى أوان قرب العلم برحمته، وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يخلص نياتنا لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.